بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في السترة على المسلم. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثني أبي عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في السترة على المسلم. نعم. السترة على المسلم أي الستر عليه، يعني أنه يستر عيبه ولا يعني ينشر خزيه، وإنما يستر عليه. وهذا كما هو معلوم فيما إذا كان هناك إذا كان ذلك مناسبا، لأن يكون الإنسان ليس معروف بالفسق ثم حصل منه زلة وحصل منه خطأ، فإنه ينصحه ويستر عليه. وأما إذا كان معروفا بالفسق، معروفا بالمجاهرة وعدم المبالاة، وأنه لا يهتم ولا يبالي، فيرفع أمره إلى السلطان ليجازيه بالجزاء الذي يناسب مثله. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، يعني نفس عنه كربة، يعني حصل له مصيبة وحصل له شدة وحصل له ضيق فساعده ونفس عنه كربته، فإن الله يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهذا فيها الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تنفيس والجزاء تنفيس، العمل تنفيس كربة من كرب الدنيا والجزاء تنفيس كربة من كرب يوم القيامة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه بأن أعطاه ومنحه من المال ما يزيل عسرته أو يخففها، أو أنه كان عليه دين فتجاوز عنه وحطه عنه، فإن الله تعالى يجازيه بأن ييسر له في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل، العمل تيسير والجزاء تيسير. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، جازاه بأن يستره في الدنيا والآخرة، فهذا الجزاء من جنس العمل، العمل الستر والجزاء الستر، يستر الله عليه في الدنيا فلا يخزيه، وفي الآخرة كذلك لا يعذبه ولا يخزيه. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لأن المقصود الستر على المسلم. وكما أشرت أن إذا كان الإنسان معروف بالفسق والفجور والفساد فرفع أمره إلى السلطان ليعاقبه بالعقوبة التي تردعه وتردع أمثاله هذا مطلوب. وأما إذا كان ليس معروفا بالفسق وإنما حصل منه يعني معصية فنصحه وبين له وستر عليه وحذره من العود، وهو ليس معروفا بالفسق وبالانغماس في المعاصي والوقوع فيها، فإن الله عز وجل يجازيه على هذا الستر سترا، يجازيه على هذا الستر سترا بأن يستر عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أن العبد كلما كان في عون أخيه يعني يحسن إليه ويساعده ويحوطه ويدخل السرور عليه فالله تعالى في عونه، يعني يكون الله عونا له بأن يعينه على أمور دينه ودنياه. وهذا أيضا مثل ما تقدم الجزاء من جنس العمل، إلا أن هذا أعم من الأول، لأن الأول فيه تفصيل تبيس كربة وتيسير، وهذا الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأنه يدخل في عون العبد كونه ينفس عنه كربة، ويدخل في عونه كونه ييسر عليه يعني وهو معسر بأن يعطيه أو يعني يحط عنه ويتنازل عنه. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي. نعم هو صدوق خرج البخاري للقراءة والترمذي وابن ماجه. نعم عن أبيه وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الشاهد الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثت عن أبي صالح. قال حدثت عن أبي صالح يعني فيه واسطة. يعني بينه وبينه واسطة، ولكنه بطريقة ثانية التي أشار إليها مصنف فإنه يروي عن أبي صالح مباشرة. وعلى هذا فيكون أنه يكون سمعه منه، سمعه من غيره سمعه بواسطة، ثم إنه لقيه فسمعه منه بدون واسطة، فيكون ذكره على الحالين. نعم. أبي صالح. وأبو صالح وذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد هو أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر. وعقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة. قال روى أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي الدرداء. نعم. أبي الدرداء الباب باب من ذب في الذب عن عرض المسلم. باب في الذب عن عرض المسلم، يعني أنه يدافع عنه ويعني يدفع عنه ما نسب إليه في الغيبة، لأن يعني يذكر ما يعلمه عنه من الخير، ويعني ينبه الذي اغتابه بأنه لا يشغل نفسه بالغيبة، وإنما عليه يعني أن يشتغل في إصلاح نفسه وألا يشغل نفسه بالكلام في الناس والقدح فيهم وعيبهم. فأورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه عن وجهه النار يوم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه أي أنه دافع عنه ومنع من النيل منه بغير حق والكلام فيه فيما لا ينبغي أن يتكلم فيه، فإن الله يذب عن وجهه النار يوم القيامة، يعني جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنه ذب عن عرض أخيه فذب الله عن وجهه النار، لأن حال بينه وبين النار أو دفع النار عنه ومنع النار من الوصول إلى وجهه. وعبر بالوجه وإن كان العذاب يكون لجميع الجسد، لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان وأعظم شيء في الإنسان، فنص عليه. وإلا فإن المقصود ذب عنه النار يعني عنه عن جسده جميعا وعن كله وليس عن بعضه. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو المروزي المعروف مردوية وثقة أخرجه البخاري ومسلم. البخاري والترمذي. البخاري والترمذي. والنسائي. عن ابن المبارك. عن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر النهشلي. عن أبي بكر النهشلي وهو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن مرزوق أبي بكر التيمي وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي تابعية وهي حيرة هجيمة وهي تابعية أخرجها أصحابك في ستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عوين رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهي صحابية أخرج لها خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية. والحديث في هذا الذي قال عنه أنه يعني مقبول وقد وجد له شاهد يعني من طريق أخرى يعني فيتقوى بها ويكون حسنا. المصنف قال حسن. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا ترجم باب في كراهية الهجر للمسلم. الهجر للمسلم، الهجر هو الهجران، وهو يعني ترك يعني السلام عليه وترك مكالمته ومحادثته، ويعني وهو المصارمة والمباينة التي تكون بين المسلمين، فإن ذلك لا يجوز، بل على الإنسان أن يكون مع إخوانه يحسن إليهم ويحسنون إليه ويلقاهم بالبشر ويلقونه بالبشر، وإذا كان هناك نقص وخلل فإنه يحصل التناصح فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى وتنبيه بعضهم بعضا برفق وليم، لأن ذلك هو الذي يثمر وهو الذي ينفع. وأما المصارمة والهجر الذي يعني لا يجدي ولا يثمر فإن هذا يؤدي إلى التباين وإلى المفاصلة بين الناس، والواجب هو التعاون بين المسلمين والتناصح بينهم وتنبيه المخطئ على خطأه. وإذا كان الهجر يعني ينفع بأن يكون الذي يهجر له منزلة وله مكانة، يعني كان يهجر الشيخ تلميذه أو يهجر الأب ولده، والكبير يعني من له من يوقره الصغير ومن له حق عليه وكان في ذلك مصلحة بأن يهجره يعني شيء من الزمان، فهذا لا بأس به. وأما التهاجر والتصارم لأسفه الأسباب ولأمور لا ينبغي أن يكون التهاجر عليها، لأنها تفسد القلوب وتوحش القلوب وتباعد بين الناس، فإن هذا لا مصلحة فيه ولا جدوى من ورائه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني الهجر هو إعراض بعضهم عن بعض بحيث يعني لا يخاطبه ولا يتكلم معه، وبين عليه الصلاة والسلام أن خير هذين الذين في نفوسهما شيء على بعضهما خيرهما الذي يبدأ بالسلام ويحصل الأجر ببداءته بالسلام، وإذا رد عليه ذلك أدى ما عليه، وإذا لم يرد عليه فإنه يعني يبوء بالإثم ويحصل إثم لعدم رد السلام. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رحمة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقي يعني. التعبير بالأخوة يعني التعبير بالأخ، يعني هذا يشعر يعني بال بأن يعني الأخوة تقتضي التناصح وتقتضي التعاون على البر والتقوى، وتعتقدي التعاون على الخير والتناصح يعني فيما بين المسلمين، وأن يعني الأخ يحرص على كل ما فيه مصلحة لأخيه وكل ما فيه فائدة لأخيه. نعم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا توضيح للهجر, يعني يحصل التلاقي ثم هذا يلقي يعني هذا ظهره وهذا ظهره, وهو التدابر, يعني يلقي هذا دبره وهذا دبره, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام, وخيرهما أي خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان, سفيان بن عيينة ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب في الستة. قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن هو المخزومي وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي, عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبي أيوب الأنصاري, عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس, وأنس مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي هريرة وهشام بن عامر, هشام بن عامر أخرج له خالف هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وأبي هند الداري. نعم. وجدت له شيء؟ لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مواساة الأخ. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه فقال له هلما أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله. فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة. فقال مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما أصدقتها؟ قال نواة. قال حميد أو قال وزن نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق بن إبراهيم وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. سمعت إسحاق بن منصور يذكر عنهما هذا. ثم ذكر أبو عيسى باب المواساة. والمواساة هي يا كون الإنسان يواسي أخاه ويتنازل له عن شيء مما عنده إذا كان بحاجة إلى ذلك. وأورد في هذا, أورد أبو عيسى في هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرون ومعلوم أنهم تركوا أموالهم وديارهم فالرسول عليه الصلاة والسلام آحى بين المهاجرين والأنصار, وكان من ذلك أن آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. وذلك أن كل واحد منهما يعني يكون مسؤولا عن هذا الشخص الضيف الذي جاء يعني من مكة, فيعني يسكنه ويحسن إليه ويعني ينفعه. فكان مما قاله سعد بن الربيع لعبد الرحمن يعني تعالوا قاسم كمالي وأتنازل لك عن إحدى زوجتي فإذا خرجت من عدتها تتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فدلوه على السوق فباع واشترى وأتى بأقط وثمن, ثم إنه بعد ذلك استمر في البيع والشراء وبعد ذلك تزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عليه أثر من خلوق من طيب. فقال مهيم؟ قال يعني ما هذا؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال أولم ولو بشات. قال أولم ولو بشات. فهذا المواساة هي بكون سعد بن الربيع رضي الله عنه أراد أن يتنازل عن يعني نصف ماله وعن واحدة من نسائه إذا خرج من عدة يتزوجها. وهذا من الأخلاق الكريمة والصفات العظيمة التي اتصف بها الأنصار والتي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز، حيث قال بعد ما ذكر المهاجرين قال الله عز وجل المهاجرين للفقراء الذين الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهم تركوا أموالهم وديارهم. ثم قال عن الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان من هذا الصحابي اللي هو سعد بن ربيعة الأنصاري أن عرض هذا العرض على عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رد ردا جميلا بأن دعا له بأن يبارك الله له في أهله وماله، ثم إنه طلب أن يدل على السوق ليبيع ويشتري ويحصل شيئا يقتاته وينتفع به، فدلوه على السوق فباع ورجع في يومه بشيء من الأقط وشيء من الثمن، يعني باع واشترى وربح هذا المقدار الذي جاء به. ثم كان يتردد على السوق حتى جمع، يعني قال حتى تزوج، وقال له ما أصدقتها؟ قال نواة من ذهب، والنواة يعني مقدار من الذهب، فسر بأنه 3 دراهم و3 وفسر بأنه 5 دراهم، يعني مقدار قليل من الذهب، يعني يساوي 3 دراهم و3 أو يساوي 5 دراهم. ثم إنه قال عليه السلام أولم ولو بشات، وهذا يدلنا على أن الصداقة لا بد منه ولو كان قليلا، ويدل أيضا على مشروعية الوليمة وأنها ولو كان بشاة واحدة، يعني فإن ذلك يفعله المسلم وذلك لإظهار الفرح والسرور بالزواج والإحسان إلى الناس في الأكل من هذه الوليمة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الباب هو باب في الغيبة، والغيبة هي الكلام في المسلم في غيبته وكونه غير حاضر، لأنه إذا كان حاضرا يمكن أن يدافع عن نفسه وأن يتكلم ويبين ما عنده، ولكنه إذا كان غائبا ويعني فإن المغتاب يعني يتكلم لأن المتكلم فيه ليس عنده، لأنه إذا كان عنده قد يكون يعني يحصل منه يعني شيء من التردد أو التوقف، لكنه قد يسهل عليه حيث يكون غائبا عنه أن يتكلم فيه. فالغيبة بدون سبب يقتضي ذلك لا تجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر منها. وأما إذا كان هناك أمر يقتضيه كأن يكون شخص مستشير في شخص من أجل مصاهرته أو من أجل مشاركته يعني في عمل أو في تجارة أو ما إلى ذلك، فاستشار يعني أحدا له علم بهذا الشخص، فإذا ذكره بما فيه أو نصح بأنه يتركه وذكر شيئا مما فيه يعني من أجل أن لا يدخل معه في مصاهرة ولا في زواج، هذا من النصح والنصيحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت إن معاوية هو أبو الجهم خطباني، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن ناتقه، وهذا لا يضع العصا عن ناتقه، يعني تكلم في هذا. وكذلك أيضا الكلام في الرواة وفي يعني معرفة صحة الأحاديث، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالشهود عند القاضي والكلام فيهم، وكذلك أيضا المظلوم كونه يعني يتكلم في ظالمه كما جاء في الحديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يقول ظلمني ويتكلم فيه بأنه أساء إليه، وعقوبته يعني بأن يسجن أو يعاقبه الحاكم يعني إذا كان مماطلا مع قدرته على الوفاء، فيحل عرضه بأن يتكلم فيه الدائم بأن يقول مطلني أو ظلمني أو أخر علي حقي أو ما إلى ذلك، وكذلك يحل عقوبته بأن يعاقب من جهة السلطان يعني بما يناسبه. فالكلام فيه في حال غيبته يعني من باب النصيحة عند مشاورة أو كذلك يعني كونه يعني ظلمه وأساء إليه وتكلم فيه بأنه فعل فيه كذا وكذا وقد أساء إليه، فيقول يعني ظلمني أو أساء إلي، هناك أمور جاءت فيها يعني الجواز ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وذلك للمصلحة وللفائدة. وأما إذا كان مجرد قيل وقال وتكلم في أعراض الناس ونشر لأعراض الناس كلام في هذا ثم في هذا ثم في هذا ثم في هذا، هذا من الغيبة المحرمة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال ألا تدرون، قال عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ما الغيبة، قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة ما هي الغيبة حتى يتجنبها الناس، فقال ذكرك أخاك بما يكره، يعني في حال غيبته ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني معناها أنك كذبت عليه وأضفت إليه شيئا ليس متصفا به، هذا إذا لم يكن فيه. وأما إذا كان فيه فإنه يعني يكون اغتابه، يعني تكلم فيه بغيبته، والكلام في الغيبة لا يجوز إلا في الأمور التي استثنيت وجازت فيها الكلام على الإنسان في غيبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني عملت بهتانا وهو الكذب والإفك حيث كذبت عليه ونسبت إليه ما هو بريء منه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة نعم، وفي الباب عن أبي بردة، أبي بردة الأسلمي أخرجها أصحاب كتب الستة، وابن عمر وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد الأربعة وأخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحسد. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم أبو عيسى باب في التباغض، التباغض هو يعني فعل أو حصول أي شيء يعني يؤدي إلى وجود البغضاء يعني بين المسلمين، وذلك بأن يبغض بعضهم بعضا لغير سبب أو لسبب تافه لا قيمة له ولا ينبغي أن يكون سببا، فالواجب هو التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يبش في وجه بعض وأن يتعاونوا على كل خير وأن يتعاونوا على السلامة من كل شر، يتعاونون على البر والتقوى ويتناهون عن الإثم والعدوان، هذا هو الواجب الذي يكون عليه المسلمون. باب ما جاء في الحسد، ما جاء في الحسد نعم، باب ما جاء في الحسد هذه الترجمة في الحسد، باب ما جاء في الحسد. والحسد هو أن يعني يتمنى زوال النعمة عن غيره سواء يعني جاءت إليه أو حصلت له أو لم تحصل له، بأن يكون عنده هذا الحقد وهذا الخبث في نفسه بأن يكون أنعم الله يرى نعمة الله عز وجل على العبد فما يتمنى أن تزول هذه النعمة، أن تزول هذه النعمة عن الشخص، وسواء تمنى أن تزول عنه وتكون له، أو تمنى أن تزول عنه وإن لم تكن له. هذا هو الحسد المذموم المحرم الذي يدل على خبث الطوية وعلى الحقد على أخيه المسلم بأن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ويتمنى زوال النعم عن من أنعم الله عليه. وهذا لا يكون إلا عن خبث يعني في النفوس، تنطوي عليه النفوس. وقد يروي أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا يعني لا تقاطعوا، يعني لا يحصل التقاطع بينكم والتصارم، يعني يقطع بعضهم بعضا ويجبر بعضهم عن بعض، وتكون القطيعة فيما بينهم والتهاجر فيما بينهم والتفاصل فيما بينهم. لا تقاطعوا ولا تدابروا بأن يلتقي الأخوان المسلمان، فإذا التقيا كل واحد ولا صاحبه دبره، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه، هذا مما حرمه الله عز وجل. بل يلقى المسلم بالبشر ويسلم عليه ويستأنس به ويتعاون معه على كل خير ويتناصح معه على كل ما يعود عليه بالخير. ولا تدابروا بأن يولي كل واحد صاحبه دبره معرضا عنه، لا يريد أن يلقاه. نعم. ولا تباغضوا يعني تأتوا بأسباب البغض، أو تحصل منكم الأشياء التي يحصل بها التباغض. نعم. ولا تحاسدوا بأن يحسد بعضكم بعضا، وذلك بأن يتمنى أحدهما زوال النعمة عن صاحبه، سواء كان حصلت له أو لم تحصل له. وأما إذا تمنى أن يكون له مثله وأن يحسن كما أحسن، فهذا هو المحمود الذي جاء، الذي هو الغبطة. وأما الحسد الذي هو زوال النعمة عن الإنسان فهذا هو المحرم. وأما كل إنسان يتمنى أن يكون له مثل فلان من المال لينفق وليحسن، فهذا محمود. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الأخوة تقتضي عدم التباغض وعدم التقاطع وعدم التحاسد وعدم التدابر. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا قد مر قريبا. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، هو لا بأس به، وله مسلم والترمذي والنسائي. نعم. وسعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهري عن أنس، كلها لا يمر لكم. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان، أبو بكر كنيته واسمه عبد الله، وأبوه اسمه عثمان وكنيته أبو قحافة، وهو أفضل هذه الأمة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. في ساقط سالم، عن سالم ساقط عن النسخة. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم رجل أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فنتين، يعني لا غبطة، بأن يغبط الإنسان يعني على شيء، وأن يتمنى أن يكون له مثله ليحسن كما أحسن، إلا فنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار، يعني آناء النهار يعني ساعات الليل وساعات النهار، يعني مشغول في صرفه في الإنفاق في الخير وفي وجوه البر ووجوه الإحسان، فهو سلط على هلكته بالحق، يعني كون صرفه في الحق، وذلك بالإحسان إلى الفقراء وبفك الرقاب وبإعطاء ابن السبيل وبإعطاء الفقراء والمساكين ويعني إعانة المحتاجين وغير ذلك, فهو ينفق منه على الليل وأنا النهار, يعني مشغول بصرفه في مصارفه التي شرع أن يصرف فيها في وجوه البر والإحسان في الليل والنهار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله القرآن يعني وفقه لحفظه وللاشتغال به فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, يعني يكثر من الصلوات ويكثر قراءته, فهذا هو الغبطة الذي يغبط يعني صاحبه, يعني بأن يغبط على هذا ويرجى من الله عز وجل أن يوفقه لأن يكون مثله, لأن يحصل القرآن وأن يشتغل فيه أنا الليل وأنا النهار. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن سالم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التباغض. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. قال وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. ثم أورد أبو عيسى باب في التباغض, والتباغض هو يعني الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والتنافر والتقاطع بين المسلمين بحيث يصد بعضهم بعض فيبتعد بعضهم عن بعض, ويعني يكون قلبه قلب الواحد منهم يعني مشتملا على بغض أخيه فيعني يبتعد عنه ويعني يتكلم فيه بما لا ينبغي بسبب هذا الذي قام في قلبه من البغض له. فأورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. وقد جاء في الصحيح أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, في جزيرة العرب أنه يئس أن يعبده المصلون, والمصلون هم المؤمنون, وذكر يعني أخص أوصافهم وهي الصلاة التي هي أعظم الأعمال التي يقومون بها يقوم بها المؤمنون, وهي الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والتي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات, والتي المسلم فيها على صلة وثقة بالله عز وجل في ليله ونهاره, فهو من صلاة إلى صلاة ومن صلاة إلى صلاة في اليوم والليلة 5 مرات. وقوله يئس أن يعبده المصلون قد جاء في الصحيح في جزيرة العرب, والمقصود أنه من كونه يئس أنه حصل له اليأس من تحقق هذا الشيء الذي يريده هو العبادة, وهو أن يعبد من دون الله عز وجل, وهو عبادة الطاغوت بأن يعبد غير الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن جزيرة العرب يكون فيها الشرك, ومن ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياس أليات يعني نساء دوس بالخلصة مشركات. وكذلك يعني أحاديث جاء أحاديث كثيرة عديدة فيها حصول الشرك في الجزيرة. ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الدجال عندما يعني ينزل في حول المدينة, لأن المدينة ترجف 3 رجفات, فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, يعني معنى ذلك أن الكفر موجود, وأن في وقت الدجال يكون الكفار موجودين فيها, وأنه عندما ترجف يخرجون إليه ويتبعونه, يخرجون من المدينة ويتبعونه لأنه لا يدخل المدينة. وقد يعني تكلم العلماء في التوفيق بين ما جاء في هذا الحديث من الشيطان يئس وبين وجود الشرك, وحصول الإخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما هو معلوم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وعادوا إلى الكفر. جمع بينهما بين هذه الحديث بعض أهل العلم بأن قال إن قوله يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يعني أن يعبده كلهم، بأن تخرج جزيرة العرب من الإيمان إلى الكفر كما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فيعودون إلى الكفر. فإذا يأسه ليس من أن يوجد في الجملة أو يوجد شيء منه، وإنما يئس من أن يعبده المصلون كلهم بأن يعني ترجع الجزيرة إلى الكفر كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يئس من الشيطان أن يحصل هذا، لكن كونه يحصل شيء في الجملة كالذي جاء في نساء يعني نساء دوس وغير ذلك يعني يكون هذا يعني شيء يعني جزئي ليس كليا، واليأس إنما هو من الكلي. فيوفق بين هذا وهذا بأن يحمل اليأس على أن يعبدوه أن يعبده المصلون يعني بحيث يعني تخرج الجزيرة من عبادة الله إلى عبادة الأوثان كما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحمل ما جاء في الأحاديث الأخرى على حصول ذلك في الجملة وأنه شيء جزئي، وهذا لا يأس منه. والأمر الثاني أن هذا حصل من الشيطان على حسب ظنه، وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فكان هذا الذي ظنه خاب ظنه ولم يحصل أن الناس يعني أنهم يعني لا يحصل فيها شرك، بل يوجد فيها شرك، لكن لا يوجد الشرك مطلقا، فيكون يأسه على حسب ظنه وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فهو على حسب ظنه يأس. ولكن هذا الظن ما كان صحيحا، بل يعني وجد يعني في الجملة يعني شيء من ذلك الذي دلت عليه الأحاديث، أنه وجد شيء دلت عليه الأحاديث، فإذا يأسه على حسب ظنه. هكذا يعني جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث. ومن المعلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والشياطين لا تعلم الغيب، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من منشأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والجن هم نسل الشيطان، هم نسل إبليس، لأن الجان الله خلقه من نار جن من نار، والجن هم نسله. والله تعالى يقول أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يكون يعني جاء في القرآن أن الجن لا يعلم الغيب، تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وصار يعني فيه ناس يعني يطوفون يعني يبحثون يعني عن يعني في الأرض، حتى يعني التقى منهم جماعة بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني من الأرض، فلو كانوا يعلمون الغيب ما صاروا يعني يجولون يبحثون، يأتون رأسا للمكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هم قال ولكن بالتحريش بينهم، وهذا هو محل الشاهد، التحريش بينهم يعني بأن يعني يشوش عليهم وأن يعمل على التباغض بينهم والتحاسد بينهم والتنافر بينهم، وأن يعني يهجروا بعضهم بعضا وأن يعني يؤذي بعضهم بعضا. هذا هو مقصود التحريش الذي يعني طمع فيه الشيطان، والذي يعني اتجه إليه الشيطان بعدما في جزيرة العرب. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم البرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش عن أبي سفيان. أبو سفيان هو طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. سليمان مقبول أخرج أصحاب السنن. وأبوه صحابي أخرج أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب في إصلاح ذات البين بعد ما ذكر التباغض والتنافر والتحاسد والتدابر والتقاطع ذكر الحث على إصلاح ذات البين ويعني إزالة ما يكون من الوحشة بين الناس وبين بين المسلمين بأن يصلح بينهم ويعمل على إزالة أسباب الفرقة وأسباب التباغض التي تفرق بينهم والتي تباعد فيما بين بعضهم وبعض. فيعني إصلاح ذات البين إصلاح ذات بين ذات بينهم يعني بين المسلمين يعني ما حصل من من من الفرقة ومن التشويش ومن التنافر ومن التباغض يعني يعمل على إصلاحه بأن يزول فيحل محل التباغض التوادي والتعاطف ويحل محل التدابر التقابل والتلاقي ويحل محل التحاسد محبة الخير للجميع والرضا بقضاء الله وقدره وأن الإنسان يحب لأخيه النعمة التي هو عليها ويحب أن يرزقه الله مثلها ليعمل مثل عمله إذا كان يصرفه في خير وفي أمر يعني هو في هو غبطة. هذا مقصود إصلاح ذات البين. ثم أرد أبو عيسى حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا يعني ليس بالكاذب يعني أن من يصلح بين الناس ويأتي بكلام يلين ويقرب ويزيل الوحشة ويبعث على الألفة بأن يعني يذكر الشخص الذي يعني يريد أن يقارب بينه وبينه وهو غائب يعني يذكره بأنه يعني يريد الخير له وأنه يحب الخير له وأنه يعني أنه يعني يحب أن يكون الناس على خير وأن يكون هو إخوانه على خير. فيأتي بكلام إما أن يكون يعني عاما أو يأتي بكلام خاص أيضا حتى لو يعني حصل منه الكذب يعني في أمر يعني فيه مصلحة ويتحقق بها إصلاح ذات البين فإن ذلك سائغ. وإذا كان حصل ذلك بالمعاريض التي يعني ليس كذبا واضحا بحيث يعني يقول قولا يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر وإذا ما حصل حتى لو كذب فإن هذا الكذب يعني في سبيل المصلحة وقد رخص فيه وقد جاء ما يدل عليه لكنه إن أمكن التعريض فهو أولى إن أمكن التعريض فهو أولى وإن لم يمكن إلا بأن يعني ينسب إلى ذاك الغائب يعني كلاما يعني في مصلحة تبعث الذي يخاطبه على لين قلبه وعلى تغيير ما في نفسه من الوحشة ومن التباغض ومن التباعد فإنه يفعل ذلك. وهذه الكذبة مغمورة في جنب المصلحة العظيمة والمصلحة الكبيرة التي هي زوال الفرقة وزوال الوحشة التي تكون بين المسلم وأخيه المسلم. وليس بالكاذب من قال خيرا يعني هو نفسه قال من عنده خيرا أو نما خيرا يعني نسب إلى غيره نما إلى غيره كلاما يعني فيه العمل على التقارب والتعالف وزوال الوحشة وزوال الفرقة التي حصلت بين هذا المسلم وأخيه المسلم الذي هو غائب عنه وهو يخاطبه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة يروي عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وهي صحابية أخرج لها أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خوسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. هذا حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء. قال حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود قال وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه. ثم رأي أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب الحديث الثاني في نفس الترجمة سعدات البين عن أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث. لا يحل الكذب إلا في ثلاث. الكذب حرام ولكنه رخص فيه في ثلاث: في حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها فيما يجب المودة والألفة وزوال الوحشة التي تكون بينهم، فإن ذلك سائق لجلب المصلحة الكبيرة، ويكون هذه الكذبة مغمورة في جنب ما ترتب عليها من الخير لأن الشارع قد رخص في ذلك. وكذلك في الحرب يعني بأن يعني يحصل يعني صاحب الجيش يعني يكذب، يعني كما قلت إن حصل التعريض أو حصل أمكن التعريض أو أولى، وإلا فإنه يجوز يعني له أن يكذب عليهم الكذب الذي يرفع من معنوياتهم ويعني يشجعهم ويجعلهم يعني يصمدون ولا يعني يحصل منهم الخور والفشل والضعف. وكذلك ثالثة ليصلح، وكذلك ليصلح بين الناس، وهذا هو محل الشاهد إصلاح ذات البين. الذي يكذب من أجل أن يصلح بين الناس إن المصلحة التي تترتب على ذلك تكون تلك الكذبة التي تؤدي لتلك المصلحة مغمورة في جنب تلك الكذبة التي قصد بها الإصلاح بين الناس، لأن يحمد الشخص الذي هو غائب، يعني يذكر أنه يحمد هذا الشخص وأنه يثني عليه وأنه يذكره بخير ليزيل ما في قلب هذا الذي يخاطبه من الوحشة، فإن ذلك سائغ وجائز. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة خرج أصحابه في الستة، عن سفيان الثوري ثقة خرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة خرج أصحابه في الستة إلا أبا داود، عن بشر بن السري وهو ثقة خرج أصحابه في الستة، وأبو أحمد عن سفيان عن عبد الله، أبو أحمد هو الزبيري نعم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن شهر بن حوشب هو صدوق كثير الإرسال والأوهام أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أسماء بنت يزيد. وروى داود بن أبي هند، داود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، قال حدثنا بذلك محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن ابن أبي زائدة عن داود، ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي داود عن داود اللي هو ابن أبي هند نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخيانة والغش. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الحلف أحلف كاذبا إذا علمت يقينا أن ذلك سيؤدي للإصلاح؟ الحلف يعني ما ينبغي أن يحلف الإنسان، وإنما يعني يأتي بالخبر أو يأتي بالكلام بدون حلف. يقول: يستدل بهذا الحديث بعض الناس أن الغاية تبرر الوسيلة. الذي أراد به الشرع ينفذ، والذي لم يرد به الشرع يعني لا يؤخذ به ويعني يحتج بهذا الحديث، لأن هذا الحديث حصل فيه يعني استثناء. وأما يعني تعميم ذلك وأخذ قاعدة يعني يتوسع فيها ويدخل فيها ما لا يصح إدخاله فيها، فإن هذا لا يجوز. ما هي حدود الكذب على الزوجة؟ هل يكذب عليها في كل شيء أم أن هناك أشياء معينة؟ لا، لا يكذب عليها في كل شيء. يأتي بأخبار كاذبة لا علاقة لها فيما بينه وبينها، وإنما الكذب فيما يتعلق بعلاقتهما مع بعضهما، بأن يعني شيء يبعث على المودة ويبعث على الألفة، هذا هو الذي يكذب فيه. وأما كان يأتي لها بأحاديث يكذب عليها في أمور حصل كذا ويخبرها أنه وقع كذا وجرى كذا وهو كذاب، هذا لا يجوز، هذا ما له علاقة في الوئام والوفاق بينهما، وإنما المقصود فيما يتعلق. وكذلك أيضا في الحرب، يعني لا يكذب في أمور لا علاقة لها بتنظيم الجيش وترتيب الجيش الذي في مصلحة الجيش. وكذلك أيضا في الإصلاح بين الناس، يعني في حدود ما يكون فيه التوفيق بينهم، ما هو يأتي إلى شخص يصلح يعني معه ثم يحدثه بحديث كاذبة ما لها علاقة في الموضوع. إذا علم الزوج أنه إذا قال الصدق غضبت عليه زوجته فيكذب لئلا تسخط عليه، على كل أن الكذب احنا قلنا أنه جائز فيما بينه وبينها، جائز فيما بينه وبينها فيما يعود عليهم في التآلف والتقارب الذي بينهم. أما كونه يعني يكذب عليها في أمور خارجة عما يتعلق فيما بينها وبينه، هذا ليس من شأن المؤمن أن يكون كذابا، والتكذيب الكذب إنما رخص فيه لهذه المصلحة، ما هو يحدث لا يحدثها إلا بكذب. وهل للمرأة أن تكذب؟ في الترجمة التي سبق المرة قريبا، وهي أنها التباغض اللي جاء أن الشيطان يئس أن يعبد في جنس آخر، هي التباغض. نعم. أنا ذكرت الوجهين يعني في التوفيق بين الأحاديث، وهما يعني كونها أنها المقصود أنه يئس أن يعبدوه جميعا فلا ينافي أن يعبده بعضهم، وكذلك الأمر الثاني الذي هو كونه ظن يعني أنه يئس على حسب ظنه وقد أخطأ ظنه يعني في ذلك. وأنا عبرت العبارة تتخابى، وهالعبارة يعني غير مناسبة في أي مكان، وإنما التعبير الصحيح أخطأ ظنه، ويعني فيكون يأسه لكونه لا يعلم الغيب وقد ظن هذا الظن وأخطأ فيه، حيث وجد يعني من يعبد الشيطان في الجملة في هذه الجزيرة. وهذان الوجهان ذكرهما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الضبطين رحمه الله في رسالة له في الكلام على ثلاثة حديث، هذا الحديث هو أحدها في التوفيق بين، وهذا يستدل لبعض الناس على أن الشرك لا يعود للجزيرة وأن خلاص الجزيرة صارت طاهرة وأنها سليمة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت هذين الجوابين في الرسالة التي كتبتها بعنوان التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، فإنني ذكرت يعني الكلام على هذا الحديث، وذكرت جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين رحمه الله في رسالته تلك يعني في التوفيق بين هذين الحديثين. وهذا يذكر يقول هناك جمع ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه جاء في الحديث المصلون فلا ينفي غيرهم، كما هو معلوم المسلم هو الذي يصلي، المسلم هو الذي يصلي، والذي لا يصلي هو كافر. فيعني يعني معناه أنه ما دخل في الإسلام، الذي لا يصلي ما دخل في الإسلام، ولكن معلوم أن الجزيرة دخلت في الإسلام ويعني صارت مقرا للمسلمين وموطنا للمسلمين، ولا يعني ولا تكون موطنا لدين آخر غير دين الإسلام. وذكر الشارع يعني وجوها أخرى، لكن هذان الوجهان اللي ذكرهما الشيخ عبد الرحمن الضبطين رحمه الله يعني وجهان يعني واضحان يعني جليان، والشارع ذكر بعض الأوجه لكن هذه أحسن ما ذكر. قل سائل، هل يجوز للمرأة كذلك الزوجة أن تكذب على زوجها؟ نعم، إذا كان فيما يتعلق بالمودة والألفة فيما بينها وبينه فيجوز لها، وقد جاء ما يدل على ذلك. وهل يجوز الكذب على الأولاد للمصلحة؟ لا، الكذب لا يكذب الإنسان على الأولاد، ولكن يعرض إذا احتاج فإنه يعرض تعريض. يقول بعض العلماء فسر الحسد بأنه كراهية ما أنعم الله به على الغير، ومن فسر هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، فما وجه هذا التعريف؟ يعني كل إنسان يكره النعمة على الغير ويحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ويعني ويتمنى زوالها، يعني سواء جاءت إليه أو ذهبت عنه وإن لم تأتي إليه، كل هذا يعني يدخل تحت الحسد. يعني يكره الخير للغير، يكره الخير للغير أو يتمنى زوال ذلك الخير الذي أنعم الله به على من أنعم بأن يذهب عنه، وسواء حصل له أو لم يحصل له. ما أدري عن يعني تعريف شيخ الإسلام بهذا، هو عرف بهذا التعريف يعني مجرد الكراهية، ولا شك أنه هو من التعريف، يعني لأن التمني يعني هو ما جاء لما يجي الكراهية. يقول هل إذا تكلمت في أخ لي وأنا أعلم أنه يقبله مني هل هذا يعد من الغيبة؟ يقبله، تكلم فيه وهو غائب، لكن يقول أنا أعرف أنه فلان راضي بهذا الكلام ما يزعل مني. والله إذا كان يعني مثل الألقاب هذه اللي يعني مثل ابن علية وما إلى ذلك، يعني إذا كان الإنسان يعني يكره يعني فإنه لا ينبذه بذلك، وإذا كان ما يكره ما في بس التعريف. يقول بعض الإخوة إذا سلمت عليه لا يرد السلام علي فهو لأنه هجرني، هل أعيد السلام عليه مرة أخرى؟ لا، يعني أكثر من السلام عليه وتحصل الأجر وهو يحصل الإثم. إذا كان بين شخصين مخاصمة لكن يسلم بعضهم على بعض دون كلام آخر هل هذا يعد في الهجر؟ والله لا شك أن هذا يعني هذا لا شك أنه خير في الجملة، لكن أكمل من هذا وأتم من هذا أنه يعني يكون بينهم الوئام ويكون بينهم التعاطف والتناصح والتعاون على البر والتقوى. في الحديث الغيبة ذكرك أخاك، فهل تجوز غيبة الكافر؟ نعم يجوز، أبو ذكر الكافر يعني بما هو فيه يعني لا أن يكذب عليه جائز. هل صحيح أن يقال إن الأصل في الهجر التحريم إلا إن كانت هناك مصلحة؟ لا، ما يقال إن الأصل في الهجر التحريم، الأصل يعني هو أن يعني ينظر للمصلحة في ذلك، فإن كان المصلحة تقتضي الهجر يعني ترك الهجر يعني وأنه يناصح فإن هذا، وإلا فإن مجرد يعني يكون الإنسان يعني أن هذا الأصل وأن الناس يعني يتهاجرون، بل هذا التهاجر الذي يحصل بينهم بدلا من يكون التقارب والتآلف والتناصح، ولكن ما يكون الانبساط يعني مع من يعني يكون يعني مخطئا ومن يكون يعني مثلا عاصيا ومن يكون فاسقا، ما يكون معه الانبساط يعني التام والمجالسة والمخالطة التامة، وإنما يتصل به من أجل نصحه ولا يخالطه ويكون معه كأنه أكيله وشريبه وجليسه وأنه لا فرق بينه وبينه، لأن مثل هذا يضيع يعني الفرصة أمام التناصح وأمام التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. هل أرد عن عرض من تلبس ببدعة غير مكفرة؟ البدعة إذا كانت أنها في الإنسان وأنها محقق أنها فيه، فكونه يعني يذكر بتلك البدعة من أجل أن يعني يعرف ذلك وأن يعني لا يقع يعني في مثل هذه البدعة لا بأس بذلك. وأما إذا كان يعني هذا حصل منه خطأ والخطأ يعني قد رجع عنه، أو أنه يعني تأولا أو فهما خاطئا، فإنه تذكر يعني هذه الزلة وأن هذه غلط وأن هذا أمر منكر، ولكن الشخص يعني لا يصارم ولا يقاطع، بل يناصح ويعني يستفاد من علمه إذا كان عنده علم في مجالات أخرى. والزلة التي قد حصلت منه فإنها تترك ولا يتابع عليه. يقول: امرأة استدرجها جارها إلى بيته بزعم أن امرأته مريضة، فلما دخلت راودها عن نفسها فخوفته بالله فتركها، هل تخبر زوجها أو تستر عليه؟ والله يعني هذه قضية يعني الستر يعني قد يكون له وجهه، لكن يعني حتى يعني يعلم، ولكن قد يترتب على يعني إخباره يعني ضرر كبير، ولكن لا شك أنه إذا أخبرته وناصحه وهي نصحته وحتى لا يعود قد يكون له وجه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.